مثال الشاهد ما رواه النسائي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس ولفظه مثل اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي تماما. أخلي بالك ما رواه الناس النسائي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس ولفظه مثل اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي تماما، فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. فبناء على الالتفات إلى الإسناد نسمي هذا شاهدا لأنه من رواية ابن عباس. وقد جاء ابن عمر في الأم، وقد جاء عن ابن عمر في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال إلى آخر الحديث، فإن غم عليكم فاكملوا عدة 30. فهذا نسميه شاهدا لأنه جاء من رواية ابن عباس، والحديث الآخر جاء من رواية عبد الله بن عمر. فهنا اختلف الصحابي واتفق اللفظ، فهذا هو الشاهد عند الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. جاء الحديث عن ابن عمر وجاء الحديث عن ابن عباس، هذا يسمى شاهدا عند الحافظ وعند جمهور أهل العلم، سواء كان نفس اللفظ أو بالمعنى. فالحافظ ينظر إلى الإسناد، لا بد من اختلاف الصحابة حتى يكون شاهد. ومن جهة المعنى يأتي الحديث بلفظه أو بمعناه. أيضا وجدنا هذا الحديث رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة، هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح الحديث الآن له شاهدان من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عمر. فبهذا المثال يتضح لنا هذه الصورة بأكملها، سواء من حيث المتابع والشاهد على قول من يلتفت إلى الإسناد أو يلتفت للمتن. تنبيه، ينبه إلى أنه لا انحصار للمتابعات والشواذ في الثقة فقط. ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني في الشواهد المتابعات لا يشترط أن يكون ثقة يعني الذي جاء في السند كامل أو صدوق فقط أو ثقة فقط، بل قد يكون في ثقة وفي صدوق وفي ضعيف في نفس الإسناد، فيسمى شاهد ويسمى متابع. سمى شاهد ويسمى متابع بحسب ما تبين لكم.